بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على ما ورده العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنجاسة بعض الأعيان، وقد مر بنا أن الشافعية رحمه الله تعالى يرون أن جميع الميتات نجسة إلا السمك الجراد والآدم، ويرون أن ما لا نفس له سائلة ميتته نجسة، لكنه إذا وقع في مائع لا ينجسه، ويرون أن جميع الحيوان كملوا طاهر، جميع الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وبناء على هذا فالذئب والنمر والدب والفهد والحية والثعبان والحيوانات الأخرى كلها عندهم طاهرة، كلها عندهم طاهرة، وهكذا أيضا عرقها ولعابها وما أشبه ذلك. أما ما يتعلق بالأبوال فالشافعية يرون نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، فكيف بما لا يؤكل لحمه. طيب، بقي كلام للشيرازي والإمام النووي يحتاج إلى قراءته، والكلام كثير الذي فرعوه على هذه المسائل التي مرت بنا، لكن كما مر بنا نقرأ فقط ما نحتاج إلى قراءته. طيب، يقول رحمه الله تعالى وهو العلامة الشيرازي، قال: وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب، ودعي إلى دار فلم يجب، فقيل له في ذلك فقال: إن في دار فلان كلبا، فقيل له: وفي دار فلان هرة، قال: الهرة ليست بنجسة. فدل على أن الكلب نجس. هذا الحديث لا يصح ولا يصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المعلم وغيره، الصغير والكبير، وزد على ذلك الأبيض والأسود والبدوي والمدني، لأن هناك من يفرق بين كلب البادية وكلب المدينة، فلا فرق بين كلب البادية وكلب المدينة، ولا بين الأحمر والأسود والأبيض، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الذكر والأنثى، ولا بين المعلم وغير المعلم، ولا بين الكلب الذي يأتي من بلاد الغرب وله شكل معين. هو كلب مهما كان، هو كلب يأخذ أحكام الكلب. قال: مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المعلم وغيره، الصغير والكبير. وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وقال الزهري ومالك وداود: هو طاهر، إنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. يعني الكلب عند المالكية مثل الذئب عند الشافعي، يعني شعره، جسده، لو أنه سقط في ماء وخرج منه دون أن يبول ولا أن يلغ لا ينجسه. فعند المالكية الكلب طاهر، ولا يلزم من الطهارة حل الأكل. فهناك من شنع على المالكية وألزمهم بإلزام ما قالوا به أصلا، قال إنهم قالوا بحل أكل لحوم الكلاب، إنما قالوا هي طاهرة ولا يلزم من الطهارة حل الأكل. ولذلك قال الزمخشري: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن شاء لا ليس بالحزن. وأكتمه كتمانه ليأسلموا، فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. الشافعية ما قالوا بجواز نكاح البنت، الشافعية يتكلم على مسألة البنت من الزنا، البنت من الزنا هل هي من المحارم أو غير المحارم. قال فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. النبيذ الحنفية عندهم أن الخمر ما كان من العنب خاصة، من غير العنب من الذرة من الشعير من التمر من العسل إذا انتبذت وقذف الزبد وشربت شيئا يسيرا لا يسكر لا بأس، فإذا كان الكثير منه الذي يسكر فالقليل منه لا بأس به. فالصحيح أنه لا يجوز لا الكثير ولا القليل، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. قال وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. فالمالكية يقولون بأن الكلب طاهر، إنما لعابه يغسل منه تعبدا للنص. قال وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر، إنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. وحكي هذا عن حسن البصري وعروة بن الزبير، واحتج لهم بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر غسل موضع إمساكه. يعني الكلب يمسك بإيش؟ يأتي به محمول على ظهره، يمسك الصيد بفمه، يأتي ويضعه بين يدي صاحبه. ما أمرنا الشرع أن نغسل موضع عضة الكلب من الصيد لأنها فيها كذا وكذا، لا مرة ولا مرتين ولا سبع ولا تراب ولا غير ذلك. فدل على أن التعبد إنما هو بماذا؟ بلعابه الذي ينزل عند ولوغ، يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات يحتوهن بالتراب. ولذلك العلماء يفرقون بين ما أكل منه الكلب وبين ما ولغ فيه الكلب. لو أن الكلب جاء وأكل هناك إناء فيه رز، جاء وأكل بعض الرز أو عصير، جاء وأكل بعض العصير، طيب نغسل هذا الإناء سبعا؟ قالوا ما ولغ فيه، لكن يغسل مرة، يغسل مرة واحدة. عند الجمهور عند المالكية كم يغسل مرة؟ ولا مرة، لأنه ليس بالإناء. طيب قال واحتج لهم بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر غسل موضع إمساكها. وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ذكره البخاري في صحيحه. طيب كيف كان يسمحون الكلاب تدخل وتخرج؟ ما كان المسجد أبواب، كانت الكلاب تأتي تدخل وتذهب وترجع، فربما ربضت أو شيء من ذلك، ما أمر برش مواضعه. لكن جاء في الحديث الآخر في عند النساء أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فتأخر عليه لم يأتي في موعده، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت فقال يعني وعدتني كذا وكذا فلم تأتي، قال في البيت تمثال وكلب، فمر برأس التمثال أن يقطع حتى يصير كهيئة الشجر، لأن الصورة هي إيش؟ الرأس. فإذا قطع الرأس فلا صورة. بعضهم يأتي يمسح العيون، وبعضهم يفعل خط على الرقبة يعني كأنما قد أعدمها، وبعضهم يأتي قد رأيت بعض اللعب تماثيل وفي الرأس فتحة، يعني لو كان آدميا ما يعيش مع وجود هذه الفتحة. كل هذا ما ينفع، الصورة في الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. فقال مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجر مثل الجذع. لا بأس. قال ومر بالكلب أن يخرج من البيت. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحسن أو الحسين عنده جر تحت السرير جر صغير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأخرج، وأمر بشيء من ماء فرش في مكانه. لماذا رش في مكانه؟ هل هذا دليل على نجاسة الكلب؟ الجواب لا، لكن من عادة الكلب إذا بقي في مكان وقتا طويلا بالذات صغير أنه يبول، فأمر أن يرش المكان. أمر أن يرش المكان. طيب قال وقال أحمد بن شبيب رحمه الله حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن، وأحمد هذا شيخه. قال ومثل هذه العبارة محمولة على الاتصال، وأن البخاري رواه كما هو معروف عند أهل هذا الفن، وذلك واضح في علوم الحديث. قال وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلا وقال فيه وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات رواه مسلم. وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم. وفي رواية له طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات. والدلالة من الحديث الأول ظاهرة، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته، لأنه يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة المال. والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة، فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس، وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعين الطهارة النجس. وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافا معروفا في أنه يجب غسل ما أصابه الكلب أم لا، فإن لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء. وأما الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقي مجيبا عنه أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي فالكلب أولى. قال فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله، والله أعلم. نعم، ما كانوا يغسلون معناه أن الكلاب كانت تبول أن بول الكلب طاهر، لا بول الكلب غير طاهر. وعند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن بول ما لا يؤكل لحمه ليس بطاهر. طيب قال وأما الخنزير، قال الشيرازي وأما الخنزير فنجس. لماذا؟ قال لأنه أسوأ حالا من الكلب، يعني عندهم قياس أدوان، لأنه مندوب إلى قتله. ما يلزم الحياة مندوب إلى قتلها، الغراب مندوب إلى قتلها، العقرب مندوب إلى قتلها، الفأرة مندوب إلى قتلها، أفتكون أنجس من الكلب لأنه مندوب إلى قتلها؟ بل الأوزار في قتلها أجور، من قتلها في الضربة الأولى له 100 حسنة، في الضربة الثانية له 70 حسنة، في الثالثة كم؟ نذكر في الثالثة ما أظن سألهم الثانية، انظرون الحديث أنا ينظر يعني تكون يعني هناك أكثر من لفظ. قال فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه. فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى. وأما ما تولد منه ما ومن أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله. قال شرح الإمام النووي قال نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع. لنفرض أن الإجماع ثابت، النجاسة شيء والتسبيع في الغسل شيء آخر. قال لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. هذا من إنصاف الإمام النووي، يقول ليس لنا معشر الشافعية دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، لأنه في جميع المتون الصغيرة يذكرون هذا، يعني الخنزير نجس، ويحتج بكلام النووي فيقال لهم قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. كذا وكذا يعني بدون تقدير. طيب زيد نضم على هناك لفظ آخر. طيب قال وقوله مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه احتراز من الحية والعقرب والحدى وسائر الفواسق الخمس، وما في معناه فإنها طاهرة وإن كان مندوبا إلى قتلها لكن لضررها. وأما قوله إن المتولد منهما أو من أحدهما حيوان طاهر من نجس فهو متفق عليه عندنا، ولو ارتضع جدي من كلبة ونبت لحمه من لبنها ففي نجاسته وجهان أصحهما ليس بنجس. يعني جدي يضع من كلبة وكبر، ما حكم أكل هذا الجدي الذي أمه كلبة من الرضاع وأبوه كلب؟ لأن الكلب ولغ في فمه رجع. الله سبحانه يقول فيه وجهان أصحهما ليس بنجس، أصحهما ليس بنجس بالاستحالة. طيب قال وقد سبق في أول الباب وقوله لأنه مخلوق من نجس فكان مثله ينتقض بالدود المتولد من الميتة ومن السرجين فإنه طاهر على المذهب وفيه قطع الجمهور كما سنوضحه قريبا إن شاء الله. وكان ينبغي أن يقول لأنه مخلوق من حيوان نجس، يعني فالدود المتناثر من الكلب والخنزير نجس لأنه متولد من نجس. قال يحترج عما ذكرناه، يعني الدود الذي يخرج من الأشياء الأخرى عندهم ليس نجس. طيب الدود المتولد من الميتة، الميتة ما حكمها؟ نجس، سيكون الدود نجسا. قال وكان ينبغي أن يقول لأنه مخلوق من حيوان النجس ليحتاج عما ذكرناه فإن الميتة لا تسمى حيوان. وقد يمنع هذا الاعتراض ويقال الدود لا يخلق من نفس الميتة ونفس السرجين، إنما يتولد فيها كدود الخل، لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه، ولذلك قال لا يصبر على الخل إلا دود. فإن الخل فبالذات الخل البلد لأي نبي الله يعني يفعل له أشياء ما يجد إنسان فيه دود، لكن الخل البلدي يجد إنسان فيه دود. طيب ما حكم أخذ الدود؟ يأتي يتجم على خل ودود معه وأكلها، ما الحكم؟ الدود الذي في الخل من الخل. الجبن عند بعض المصريين ما يكون جيد، الجبن المش نوع من أنواع الجبن يقال له المش، ما الأجود منه الذي في الدود، فيأخذ حكمه. إيش كذلك العلماء يقولون يعني دود التمر من التمر، دود التمر من التمر، يعني لو أكل ما في شيء، دود التمر تمر يعني يصلح، لأنه يعني هذا يعني التابع تابع، ومن جهة أخرى هذا متولد فيه شيء طاهر وليس من ذات التمرة نفسها. ولهذا هنا يقول يتولد فيها، يعني الدودة تتولد في الخل وليست هي من الخل، الله أعلم. قال ولا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه. وقد أجاب القاضي أبو الطيب بهذا الجواب عن نحو هذا الاعتراض في مسألة طهارة المني والله أعلم. وأما باقي الحيوانات غير الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما فهي طاهرة كلها، وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله في مسائل الفروع. قال الشيرازي رحمه الله: فرع وأما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، الآدمي لا يؤكل لحمه، لكن لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، يعني ما حكم شرب لبن الأكان؟ الأكان أنثى الحمار، ما حكم شرب لبنها؟ الله أكبر. طيب لبن العصفور يجوز يحلب له في الصبح، لأن العصفور يجوز أكله صح، ولبن الدجاج، ولبن الدجاج وليش مع عصفور يسيله؟ طيب تقول فقط قليل انه لبن حلال، كيف بك لبن عصفور ديش زبد؟ ايش من زبد؟ ايوه يعني دهنة. طيب يقول: لبن ما لا يؤكل لحمه، الذي لا يؤكل لحمه مثل اللبوة أنثى الأسد، الأكان أنثى الحمار، كذلك أيضا أنثى الذئب وأنثى الثعلب على غير قول الشافعية، الشافعية يرون الأكل، فاللبن من باب أولى. فكذلك أيضا الحيوانات الأخرى التي لا تؤكل، ما حكم شرب لبنها؟ هل يكون نفس الحكم أم أن اللبن حلال؟ قال: أما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي ففيه وجهان، الشافعي مختلفون في لبن الآدمي وطاهر اللبن لبن المرأة، قالوا إنما عند الضرورة والطفل إنه نجس، وقول آخر أنه طاهر. طيب قال وجهان: قال أبو سعيد الصخري: هو طاهر لأنه حيوان طاهر، فكان لبنه طاهرا كالشاف. يعني الآن يقول فيه وجهان في المذهب، أحد الوجهين في المذهب أن لبن الأثام طاهر يجوز شرب، قال لا حيوان طاهر الحمار، وكذلك لبن الذئب أنثى الذئب وأنثى الأسد ونحو ذلك، هذا وجه في مذهب الشافعي. قال فيه وجهان: قال أبو سعيد الصخري: هو طاهر لأنه حيوان طاهر، فكان لبنه طاهرا كالشاة والبقرة. والمنصوص أي في المذهب نص الإمام الشافعي أنه نجس لأن اللبن كاللحم المذكى، يعني اللبن كاللحم المذكى، إذا كان لا يجوز تذكيته فلبنه أيضا لا يجوز، وما حل تذكيته حل لبنه. طيب يا عبد الحكيم: لبن أنثى حمار الوحش، لبن أنثى حمار الوحش لا تدور تلقين، طيب فاللبن يجوز؟ يعني لو أن الإنسان حلب أنثى الحمار وبالصلاح يؤكل يشرب يجوز؟ تعاقب ما هنا. طيب أنثى الحصان الله ليش؟ لأن الحصان يؤكل لحمه فلبنه كذلك. طيب قال: بدليل أنه يتناول من الحيوان ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى، ولحم ما لا يؤكل نجس فكذا لبنه. قال الشرح: قل إمام النووي: الألبان أربعة أقسام، الأول لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والضبا الغزلان وغيرها من الصيود، هذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإيمان. النوع الثاني لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو نجس باتفاق. الثالث لبن الآدمي وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي، فإنه حكى عن الأنماط من أصحابنا أنه نجس، وإنما يحل شربه للطفل للضرورة. ذكره في كتاب البيوع، وحكاه الدارمي في آخر كتاب السلم، وحكاه هناك الشاشي والروياني. قال النووي: وهذا ليس بشيء، بل هو خطأ ظاهر. فلبن الآدمي طاهر، لو وقع على ثوب المرأة من لبنها أو على ثوب زوجها أو على جسده لا يكون نجسا، طاهر. والقول يعني هذا القول الذي قال به بعض الشافعية شاذ. قال: وإنما حكي مثله للتحذير من الاغترار به. وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على طهارته. قال الروياني في آخر باب بيع الغرر: إذا قلنا بالمذهب أن الآدمية لا تنجش بالموت فماتت وفي ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه. يعني امرأة ماتت في ثديها لبن، أيجوز أن نرضع ولدها منها وهي ميتة؟ الجواب نعم. أيجوز أن نحلب هذا اللبن الذي في ضرعها نشفطه بشفاط ونبيعه؟ قال نعم. إذن الألبان المال الذي قد مرت من الآن كم هي؟ ثلاثة. ثلاثة. الثالث. الثالث والأخير لبن الآدم. قال الرابع: لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا، يعني غير الكلب والخنزير والمتولد منه وغير من ذكر، يعني لبن الحمار، لبن أنثى الذئب، لبن لبوة ونحو ذلك من الألبان. قال الرابع: لبن سائر الحيوان الطائر غير ما ذكرنا. والصحيح المنصوص أي في المذهب نجاستها، الصحيح المنصوص في المذهب نجاسة بول، نجاسة لبن أنثى الحمار وغيرها. وقال الاصطخري طاهر من الشافعية قال طاهر. وقد ذكر المصنف دليل الوجهين، وممن قال بطهارته طهارة لبن أنثى الحمار وسائر السباع، وممن قال بطهارته أبو حنيفة، وبنجاسته قال مالك وأحمد وداود. الجمهور على النجاسة، وأبو حنيفة وبعض الشافعية على أنه طاهر. يعني يشكل على هذا أو يرد على هذا أحيانا بعض الأمراض يقال ينفع لها لبن أنثى الحمار، أنثى الحمار. فلذلك الشيخ العثيمين يذكر في شروحه أنه في بلادهم مثل مشهور أن لبن النهاقة يصلح للشهاقة، يعني السعال الشديد يشربوا له دابة أنثى الحمار ويشرب ينفع. وكان من قبل يعني يكلمنا مرة، ما أدري يذكر أبو معاذ أو لا، كنا مرة ذهبنا نحاضر في قرية من القرى، وبعدها وقت العشاء لو واحد من العامة قال: اليمنيين هؤلاء ضغوط هكذا ما ينقل عليهم، أنتم تعرفوا ليش؟ قلنا ليش؟ قال: لأن أخواننا صعب. ما لك يا رجل، قل خيرا، كيف أخواننا صعب؟ قال: نقول لكم ليش، لا تستغربوا. قال: أيام الإمام حصل مرض اسمه مرض القرحدوس. قال: حصل أيام الإمام مرض يقال له القرحدوس. قالوا: كان ما يشفى الشخص إلا إذا شرب من لبن الأتان. قال: طيب إذا شرب من لبن الأتان من خالك؟ أمك من الرضاع الأتان، وأبوك من الرضاع الحمار، وأخوالك حمير. فقال على هذا. طبعا هذا ما يستقيم من الناحية الشرعية، أن أمه يعني على هذا لو شرب اثنان من شاة أو من بقرة صاروا أخوان من الرضاع، وأبوهم ثور، وأخوهم العجل، وأختهم البهمة. فما يستقيم هذا الكلام. الكلام على الانتشار في لبن الآدمية، أما لبن الحيوانات وغيرها مثل أناس في البيت أطفال، فثلاثة أخوة كل واحد له أطفال، واشتروا شاه وشرب الأطفال من لبنها، لا يكون أخوة من الرضاع، لا يكون أخوة من الرضاع. المهم أن هذا الرجل يقول: أصيب الناس بمرض فكانوا يشربون من هذه الألبان. وشوفوا شوفوا هذا الآن يرد القول على الطهارة والنجاسة. إذا قلنا نجس لا يجوز التداوي به، وإذا قيل بمذهب الإمام أبي حنيفة وبعض الشافعية فهو طاهر، لن يجوز التداوي به لأنه طاهر. ليس بيرحم. يعني شيء ألقاها على لسانه شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. مثل هذا الشيء يجيش ما أنزل الله من داء إلا له دواء، فمثل هذا قد يزيد وقد يبتلى الإنسان قد يشفى لكن يعني لا ينفعه ذلك. المجلد الثاني، هذا الكلام هنا صفحة 88 و500. طيب قال: فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه أيضا؟ قال: فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره، أصحهما جواز شربه لأنه طاهر. إذا قيل بالطهارة يجوز شربه، ولكن الصحيح أنه ليس بطاهر وإنما نجس. قال: والثاني تحريمه وبه قطع الغزال في البصير، لأنه يقال إنه يؤذي، يعني يؤذي شاربه، يسبب له أذى ومرض، ولأنه مستقذر فأشبه المخاط. وجمع جماعة هذا الخلاف، وحكى الداري في آخر كتاب السلم في لبن الأثان ونحوها 3 أوجه: الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه، والثاني أنه طاهر ويجوز بيعه وشربه، والثالث طاهر لأن لا يجوز بيعه ولا شربه. وقول المصنف: لبن ما لا يؤكل غير الآدمي، في وجهان: إطلاقه يقتضي دخول الكلب والخنزير، وكان ينبغي أن يقول من الحيوان الطاهر، وكأنه ترك بيانه لظهوره، والله أعلم. طيب، ثم قال الشيرازي رحمه الله تعالى: إذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه. إيش معنى أدخل عضوا منه فيه؟ يعني أدخل الكلب عضوا منه في الإناء. قال: وهو رب، لم يطهر الإناء وهو رب. الضمير يعود على الكلب ولا على الإناء؟ عليه. إن كان الإناء رطبا فقد لامس الكلب المبتل فتنجس، إن كان الكلب رطبا والإناء يابس فقد نجسه. قال: لم يطهر الإناء حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. الشافعية ألحقوا سائر أعضاء الكلب بلعابه، والنص إنما ورد في اللعاب. يعني لو أن الكلب قفز في إناء وهرب، لا بال ولا لعاب، تغسل مرة واحدة. لكن إذا ولغ أدخل لسانه وحركها ينزل منه لعاب فيه داء، ما يذهب إلا بالتراب والماء، ولا بد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. لكن الشافعية جعلوا جميع أعضاء الكلب من بوله وشعره وسائر أعضائه مثل لعابه. قال: إذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب، لم يطهر الإناء حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 إحداهن بالتراب. فعلق طهارته ب7 مرات، فدل على أنه لا يحصل بما دونه. طيب، الحديث في لولو لا في سائر الأعضاء. قال النووي رحمه الله تعالى: الشرح: حديث أبي هريرة هذا صحيح، رواه مسلم وقد ذكرناه قبل هذا، ولكن في رواية مسلم: أولاهن بالتراب، وأما رواية المصنف: إحداهن، فغريبة، لم يذكرها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب المعتمدة إلا الدارقطني، فذكرها من رواية علي رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في بلوغ الكلب، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه 7 مرات إحداهن بالتراب. وبهذا قال أكثر العلماء، وحكى ابن المنذر وجوب الغسل 7 عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاووس وعمر بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال ابن المنذر: وبه أقول. وقال الزهري: يكفيه غسله 3 مرات. وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته. فلو حصل ذلك بمرة أجزاؤه. وكذا عنده سائر النجاسات العينية. قال ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثة. وعن أحمد يعني مكيف قال يجب في النجاسة الحكمية ثلاثة. يعني لو أن حصل بول على الثوب وجف فلم يبقى له عين قال يغسلها مرة. نجاسة عينية قال بما يغلب على الظن ولو مرة واحدة. قال وكذا عنده سائر النجاسات العينية. قال ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثة. وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثمان مرات إحداهن بالتراب، وهي رواية عن داود أيضا. وقال مالك والأوزاعي لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه، بل يحل أكله وشربه والوضوء به. إن الإمام مالك يرى الطهارة، طهارة الكلب. قال مالك والأوزاعي لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه، بل يحل أكله وشربه والوضوء به. الإمام مالك والأوزاعي قال ويجب غسل الإناء تعبدا. الإناء يغسل تعبدا، لكن الطعام قال يحل. طيب اللعاب قد وقع في الماء ووقع في الطعام. طيب قال وقال مالك إذا ولغ في ماء جاز أن يتوضأ به لأنه طاهر. وفي جواز غسل هذا الإناء بهذا الماء روايتان عنه. واحتج لأبي حنيفة بحديث يروي عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب قال في الكلب يلغ في الإناء قال يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وبالقياس على سائر النجاسات. واحتج لأحمد بحديث عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار وعثروا الثامنة بالتراب، رواه مسلم. واحتج لمالك والأوزاعي في عدم نجاسته وجواز الانتفاع بالطعام بأن الأمر بغسل الإناء كان تعبدا ولا يلزم منه نجاسة الطعام وإتلافه. واحتج أصحابنا والجمهور على وجوب الغسل سبعا في حديث أبي هريرة أن رسول الله قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه البخاري ومسلم. وروى هذا المتن في الصحيح جماعة من الصحابة رضي الله عنه. وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة ومناسبات لا قوة فيها ولا حاجة إليها مع ما ذكرناه من السنن الصحيحة المتظاهرة. قال وأما الدليل على الأوزاعي ومالك فحديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله سبع مرار، رواه مسلم. وهذا نص في وجوب إراقته وإتلافه، وذلك ظاهر في نجاسته، فلولا النجاسة لم تجز إراقته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم ظاهر في نجاسته كما أوضحناه في مسألة نجاسة الكلب. وأما الجواب عما احتج به لأبي حنيفة فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لأن رواية عبد الوهاب مجمع على ضعفه، لأن راوي عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه. قال الحقيلي والدارقطني متروك الحديث، وهذه العبارة هي أشد العبارات توهينا وجرحا بإجماع أهل الجرح والتعديل. وقال البخاري في تاريخه عنده عجائب، وهذه أيضا من أوهم العبارات. البخاري لطيف العبارة في التجريح ومع ذلك قال هذا الكلام. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام هذا الفن قال أبي كان عبد الوهاب يكذب، قال وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة. قال فإن قال قائل منهم حديثكم رواه أبو هريرة وقد أفتى بغسله ثلاثا، فالجواب من وجهين: أحسنها أن هذا ليس بثابت عنه فلا يقبل دعوى من نسبه إليه، بل قد نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعا كما قدمناه، وقد علم كل منصف ممن له أدنى عناية أن ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني نقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وأن معول الطوائف في نقل المذاهب عليه. هذا كلام رفيع في مدح المنذر، يقول ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني نقل مذاهب العلماء، فيعتمد عليه في نقل مذاهب العلماء وحكايتها، أن يقول قال فلان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أهل العلم. فهذا مهم في يعني نقولات ابن المنذر لكلام أهل العلم. قال وقد علم كل منصف ممن له أدنى عناية أن ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني نقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدها، وأن معول الطوائف نقل المذاهب عليه. والجواب الثاني يعني بناء عليه، فقد قال ابن المنذر إنه لا يصح عن أبي هريرة. قال الجواب الثاني أن عمل الراوي وفتواه بخلاف حديثه ليس بقادح في صحته، ولا مانع من الاحتجاج به عند جمهور الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وإنما يرجع إلى قول الراوي عند الشافعي وغيره من المحققين إذا كان قوله تفسيرا للحديث ليس مخالفا لظاهره. ومعلوم أن هذا لا يجيء في مسألتنا. طيب قال إذا ولغ كلبان، الشيرازي يقول في إناء، قال فوجهان، أحدهما يجب لكل كلب سبع مرات كما أمر في بول رجل بذنوب ولم يجب في بول رجلين ذنوبان، ثم يجب في بول رجلين ذنوبان، والثاني يجزئه في الجميع سبع مرات وهو المنصوص في حرملة، يعني المنصوص عن الشافعي أن لو ولغ كلبان أو ثلاثة أو أربعة في إناء واحد يغسل سبع مرات احتهن بالتراب. قال لأن النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول. ذكر النووي مثل ما ذكر من الخلاف. قال الشيرازي إذا ولغ الكلب في إناء ووقعت فيه نجاسة، يعني كلب ولغ في إناء سقط فيه قطرات بول. قال إذا ولغ الكلب في إناء ووقعت فيه نجاسة أخرى أجزاء سبع مرات للجميع، لأن النجاسات تتداخل، ولهذا لو وقع فيه بول ودم أجزأ لهما غسل مرة واحدة. قال النووي هذا الذي قاله متفق عليه، نص عليه في حرملة، قال ولو غسله مرة ثم وقع فيه نجاسة غسله ستا والله أعلم. يعني يقول لو غسله مرة من السبع ثم وقع فيه نجاسة يكفي تكملة السبع. يعني بالإبهام. هل المظاهر الولايات المسلم سيرقه حتى لا ينتفع به لا هو ولا حيوانه؟ الأمر بإراقته يدل على أنه لا يستعمل. أخونا معاذ يقول زيادة في اليرق التي في مسلم من أهل العلم من يحكم شذوذها، فإن كان الأمر كذلك فينظر إذا وجدت دليل أخرى أو تعليل قوي، يعني من حيث أن فيها أضرار قد يتضرر الآدمي أو غير الآدمي بذلك فيمنع للضرر، لا ضرر ولا ضرار، وإلا فيبقى على الأصل. في لعاب دود شريط يقول يذكر بعضهم أن في لعاب الكلب دودة شريطية، يعني لو ولغ في إناء وجاء من استعمله صاب بهذا الداء. بعض العامة في البوادي في القرى الكلب موجود والأواني يكملوا يأكلوا ووضعوها خارج ويلغ ماء الكلب فيها وأدخلوها غسلوها مرة ثم طبخوا فيها وأصلحوا فيها ولا يبالوا، تكثر العلل والآفات في مثل هذا. في أول مرة سمعت طيب إلى حمد الله.